بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وإكمالا للسؤال السابق، هل ذكرنا في السؤال السابق في الدرس الماضي هل تبع كان نبيا، وكذلك هل ذو القرنين كان نبيا؟ وسؤال اليوم، هل لقمان كان نبيا؟ والجواب، الراجح أنه رجل صالح وليس بنبي. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، قال اختلف السلف في لقمان عليه السلام هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة، على قولين، الأكثرون على الثاني. إذن الأكثرون على أنه رجل صالح وليس بنبي، وقد جاءت قصته وبعض وصاياه لابنه في سورة لقمان. وما يتعلق بذي القرنين، هناك سؤال يقول هل ذو القرنين هو الأسكندر المقدوني؟ هل ذو القرنين هو الأسكندر المقدوني؟ والجواب أنه، لأنه جاء تسمية أن ذو القرنين هو أسكندر، اسمه أسكندر، وهناك ما يقال له الأسكندر المقدوني الكافر، فربما خلط بعض الناس بين هذا وبين هذا، لأن ذاك أيضا حصل له من الملك العظيم، ولكن فرق وشتان بين الاثنين. ونقرأ كلام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، المجلد الأول صفحة 493. يقول ابن كثير رحمه الله ذكر عن قتادة قال إسكندر هو ذو القرنين، يعني أن اسمه إسكندر، وأبوه أول القياصرة، وكان من ولد سام ابن نوح عليه السلام. وأما ذو القرنين الثاني الذي هو هذا المقدوني الكافر، وأيضا يقال له ذو القرنين، فهو إسكندر ابن فيلبس، إلى أن قال ابن رومي ابن الأصفر ابن يقز ابن العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل، كذا نسبه ابن عساكر في تاريخه، المقدوني اليوناني المصري باني الإسكندرية، يعني هذا الإسكندر المقدوني الذي بنى الإسكندرية، الذي يؤرخ بأيامه الروم، وكان متأخرا عن الأول بزمن طويل، كان هذا قبل المسيح، هذا الإسكندر المقدوني قبل عيسى بن مريم، وأما ذاك ذو القرنين فهو متقدم. قال ابن كثير وكان له وزير أرطاليس الفيلسوف وزيره، وهو الذي قتل دارا ابن دارا وأذل ملوك الفرس وأوطى أرضهم. قال ابن كثير وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد، وأن المذكور في القرآن هو الذي كان أرطاليس وزيره، فوقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل كثير، فإن الأول كان عبدا مؤمنا صالحا وملكا عادلا، وأما الثاني فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفا، وقد كان بين زمانيهما أكثر من 2000 سنة، فأين هذا من هذا؟ لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق الأمور، انتهى. هذا كلام ابن كثير من البداية والنهاية. وبنحو هذا الكلام أيضا تكلم شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 161. فهناك فرق إذن بين أسكندر الذي هو ذو القرنين العبد الصالح، وأسكندر الثاني الذي هو الكافر، ذلك الرجل الكافر. والسؤال الثالث أو الذي بعده، هل كان إخوة يوسف أنبياء؟ هل كان إخوة يوسف أنبياء؟ هذا السؤال أيضا لا بد أن نعرف عن هذا. هل كان إخوة يوسف أنبياء؟ سئل عن هذا السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه جامع المسائل الثالث 295، فأجاب رحمه الله قال: الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء، وليس في القرآن ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا عن أصحابه خبر بأن الله تعالى نبأهم، وإنما احتج من قال أنهم نبئوا بقوله في آيتي البقرة والنساء والأسباط، وفسر الأسباط بأنهم أولاد يعقوب، يعني عندما جاء ذكر الأسباط بين الأنبياء وأنهم جاء في الأسباط أنهم أولاد يعقوب، فبعضهم ظن أنهم أولاده من صلبه الذين هم إخوة يوسف، قال: وفسر الأسباط بأنهم أولاد يعقوب، والصواب أنه ليس المراد بهم أولاده لصلبه بل ذريته، يعني أولاد يعقوب يعني من ذريته، كما يقال فيهم أيضا بنو إسرائيل، وكان في ذريته الأنبياء، فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل، الأسباط من بني إسرائيل مثل القبائل من بني إسماعيل، يقال لهم أسباط، القبائل متفرقة من بني إسرائيل من ذرية إسرائيل الذي هو يعقوب يقال لهم أسباط، كما أن الذين هم من ذرية إسماعيل يقال لهم القبائل. قال أبو سعيد الضرير، وما زال الكلام للشيخ الإسلام: أصل الصبط شجرة ملتفة كثيرة الأغصان، فسموا الأسباط لكثرتهم، فكما أن الأغصان من شجرة واحدة كذلك الأسباط كانوا من يعقوب، ومثل الصبط الحافد، وكان الحسن والحسين صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم جدهم، وهذا يقال له صبط، أولاد البنت، أولاد البنت يقال لهم أسباط، والأسباط حفدت يعقوب ذراري أبنائه 12، وقال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما، فهذا صريح في أن الأسباط هم الأمم، قطعناهم 12 أسباطا أمما، قال: فهذا صريح في أن الأسباط هم الأمم من بني إسرائيل، كل سبط أمة، لا أنهم بنوه 12، بل لا معنى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد أسباطا، فالحال أن السبط هم الجماعة من الناس، هذا خلاصة الكلام، أن السبط يعني المجموعة من الناس يسمون أسباطا. ومن قال الأسباط أولاد يعقوب لم يرد أنهم أولاده لصلبه بل أراد أنهم من ذريته، كما يقال بنو إسرائيل وبنو آدم، يقال للخلق بنو آدم ولو كانوا بعد زمن طويل، معناه أنهم من ذريته، فتخصيص الآية ببنيه لصلبه غلط لا يدل عليها اللفظ ولا المعنى، ومن ادعاه فقد أخطأ خطأ بينا، والصواب أيضا أن كونهم أسباطا إنما سموا به من عهد موسى للآية المتقدمة، من حينئذ كانت فيهم النبوة، فإنه لا يعرف فيهم قبل موسى إلا يوسف، ومما يؤيد هذا أن الله تعالى لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى، وذكر يوسف ومن معه ولم يذكر الأسباط، فلو كان إخوة يوسف نبئوا كما نبئ موسى لذكروا معه، وأيضا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب النبوة وإن كان قبل النبوة، كما قال عن موسى: ولما بلغ أشده، وقال في يوسف كذلك، وفي الحديث: أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، نبي من نبي من نبي، فلو كانت إخوته أنبياء كانوا قد شاركوه في هذا الكرم، وهو سبحانه لما قص قصة يوسف وما فعلوا معه ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار من أبيهم، ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة ولا شيء من خصائص الأنبياء، بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه دون ذنبهم، بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار، ولا ذكر سبحانه عن أحد من الأنبياء لا قبل النبوة ولا بعدها أنه فعل مثل هذه الأمور العظيمة، يعني التي فعلها يا أخوة يوسف من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وإرقاق المسلم، لأنهم باعوه وهو حر، باعوا يوسف وهو حر، وبيعه إلى بلاد الكفر والكذب البين وغير ذلك مما حكاه عنهم، ولم يحكي شيئا يناسب الاصطفاء والاختصاص الموجب لنبوتهم، بل الذي حكاه يخالف ذلك بخلاف ما حكاه عن يوسف. المهم أن هذا كلام طويل شيخ الإسلام، خلاصته أنهم ليسوا بأنبياء، وأن المراد بقول الله سبحانه وتعالى والأسباط في الآيات التي ذكر فيها الأسباط أنهم الأنبياء الذين هم من ذرية يعقوب، أنهم لأن كان الأنبياء في بني إسرائيل كثير، فهؤلاء الأسباط، والأسبط المجموعة القبيلة من الناس والجماعة من الناس يقال لهم أسباط. قال ابن حزم رحمه الله في الفصل في الملل والنحل المجلد الرابع صفحة 7 قال: وأما إخوة يوسف فأفعالهم تشهد أنهم لم يكونوا متورعين عن العظائم، فكيف أن يكونوا أنبياء؟ ولكن الرسولين أباهم وأخاهم قد استغفرا لهم، يعني حصلت منهم تلك الكبائر التي حصلت منهم، ولكن استغفر لهم يعقوب واستغفر لهم يوسف وأسقط التثريب عنهم. قال: وبرهان ما ذكرنا من كذب من يزعم أنهم أنبياء قول الله حاكيا عن الرسول أنه قال لهم: أنتم شر مكانا، ولا يجوز البتة أن يقوله لنبي من الأنبياء ولا لقوم صالحين، التوقير الأنبياء فرض على جميع الناس. لكن مثل هذا قد يقال أنه قيل لهم ذلك وقت لم يكونوا أنبياء، والصواب أنهم لم يكونوا أنبياء إخوة يوسف، وأن المراد بالأسباط هم الجماعات من الناس من بني إسرائيل، وقد كان الأنبياء من ذرية يعقوب فليسوا ولده لصلبه بل من ذريته. هذا خلاصة الموضوع، فالأسباط إخوة يوسف ليسوا هم الأسباط، وإنما الأسباط الجماعة من بني إسرائيل، وكان الأنبياء كثير من بني إسرائيل من ذريته، من ذرية إسرائيل، من ذرية يعقوب، وليس أولاده لصلبه. فأخوة يوسف ليسوا بأنبياء، هذه الخلاصة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.